الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع آيات الوصايا العشر من سورة الأنعام تلك التي مطلعها قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. أطلق فريق من أهل العلم على هذه الآيات آيات الوصايا العشر، وسمى آية أخرى أطلق عليها العلماء آية الوصايا العشر، وهي قوله تعالى من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخرها. يقول تعالى ذكرها هنا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم الشرك به بكل صوره وبكل أشكاله، شركا أكبر كان أو شركا أصغر، كل ذلك حرمه الله تبارك وتعالى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، صدرت المحرمات بالشرك لأن الشرك يحبط كل الأعمال، فمهما عملت من أعمال صالحة وأشجئت ربك مشركا به ولم تتب من الشرك قبل مماتك حبطت كل أعمالك. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة من أنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى أيضا في شأن أهل الشرك وأعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ذكره أيضا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وفي الحديث الآخر ينادي منادي يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة، يقول تعالى: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. ولا أخفى عليكم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم ليقال عالم فيؤتى به فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول تعالى: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، أو قرأت القرآن وعلمته، فيقال: كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيقذف في النار. وكذلك رجل جاهد وقتل فأتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال تعالى: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيقذف في النار. وكذلك متصدق تصدق في دنياه فيؤتى به يوم القيامة فيسأله ربه بعد أن يعرفه نعمه عليه فيعرفها: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت وبذلت في سبيلك، قال: كذبت ولكنك أنفقت حتى يقال محسن وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجاهلية كان كريما مع الأضياف، كان يقري الضيف ويطعم الطعام. سألت النبي: يا رسول الله، عبد الله ابن جدعان كان يقري الضيف أو يقري الضيف ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فجدير بكل مسلم أن يخلص عمله لوجه الله. ولا يخفى عليكم أن أعمال البر جاءت مشفوعة بالإخلاص وابتغاء وجه الله، كل الأعمال على السواء. فجاء قوله تعالى في الإنفاق: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى على سوف يرضى. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالإطعام المثاب عليه صاحبه ما كان إطعاما لوجه الله. وكذلك قال تعالى: في أمور لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظر إلى القيد في قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك في الصبر، حتى الصبر على الابتلاءات والشدائد والمصائب. قال تعالى مقيدا الصبر الذي يثاب صاحبه: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فصبر وصبر وصبر، صبر يقال عنك صابر، صبر خوفا على الصحة، صبر للتجلد، كل ذلك لا يثاب عليه صاحبه. إنما الصبر الذي يثاب عليه صاحبه هو الذي صبره الصابر ابتغاء وجه الله. وكذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. فالشاهد من قوله: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فلذلك على كل شخص منا بين يدي أي عمل أن ينظر هل هو مخلص في عمله لله أو أنه يبتغي وجها غير وجه ربه الأعلى. إن كنت داعيا إلى الله فانظر إلى نفسك في ذلك، إن كنت متصدقا محسنا فانظر إلى نفسك في ذلك، إن كنت مجاهدا أو متكلما بكلمة فيها أمر بمعروف أو نهي عن منكر فانظر إلى نفسك في ذلك، وفي كل الأبواب وفي كل الأمور. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فكل الشرك نهينا عنه، الشرك الظاهر الجلي الواضح الذي منه دعاء غير الله وعبادة غير الله، والشرك الخفي كذلك الذي هو الرياء والعياذ بالله. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. فتكررت لذلك النواهي عن الشرك بالله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتكررت لذلك النواهي عن الشرك بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالإحسان إلى الوالدين إحسانا. وهذا الإحسان إلى الوالدين لكون أعظم حق بعد حق الله ورسوله كما سلف حق الوالدين. فكم من شخص وحتى هو ملتحي تجده عاقا لأبويه فيضيع كثيرا من أعماله بسبب هذا العقوق. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ففي الحديث أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فعلى الترتيب ما لم يكن الجهاد فرضا على الأعيان فبر الوالدين مقدم عليه. وفي الحديث الآخر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي رواية كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان، قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. والنصوص في هذا كثيرة، فما من آية أو أغلب الآيات التي فيها الأمر بعبادة الله أردفت بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، ثم حقوق الوالدين الحديث. ويتأكد الأمر ببرهما عند الكبر، إذ الله قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد درجة من درجات المنبر فقال آمين، ثم صعد الأخرى فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، فسأله الصحابة عن قوله آمين فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة قل آمين. أمن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. ولا يخفى عليكم كذلك أن النبي قال رأيتني في الجنة، أي في رؤيا منامية، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه. فكذاكم البر. وعيسى عليه السلام أول ما أنطقه الله في المهد قال بعد قوله إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويستشفع ببر الوالدين عند الشدائد كما فعل واحد من الثلاثة أصحاب الغار، وكذلك يستشفع بهما للشفاء من الأمراض كما فعل أويس القرني الذي كان بارا بأمه وكان به برص فدعا الله فشفاه. ولقد قال عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سعد، لما رأى سعد بن أبي وقاص أن لنفسه فضلا قال عليه صلوات الله وسلامه يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. والنصوص في هذا لا يكاد الحصر يأتي عليها. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي ولا تقتلوا أولادكم من فقر حال بكم، وكان هذا من صنيع أهل الشرك في الجاهلية، كانوا يئدون البنات ويقتلون الأولاد، فمنهم من كان يقتل الولد خشية الفقر خشية أن يطعم معه. ولذلك ففي الحديث في بيان الكبائر وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فكان هذا من الجهل ومن سوء الظن بالله ما يفعله الكثيرون في أبواب ما أطلقوا عليه تحديد النسل، وهذه الدعوة الباطلة التي روجوا لها دعوة تحديد النسل خشية الفقر ما زادتهم إلا رهقة. ونحن نوقن بقول ربنا وخالقنا وبارينا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ونوقن بأن الأرزاق مقدرة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ونعلم أن رزق ابن آدم كتب له في بطن أمه، فالملك يأتي يسأل ربه: يا رب كم الأجل، ما العمل، شقي سعيد، ما الرزق؟ فيكتب لك رزقك يا ابن آدم وأنت في بطن أمك. فهذا الجهل الذي تسرب إلى أذهان الكثيرين وبنوا على ماديات وأمور بعيدة عن الشرع التي مؤداها الدعوة وبقوة إلى تحديد النسل، دعوة مصادمة لكثير من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مبين بكم الأمم. ولقد قال تعالى ممتنا على الإسرائيليين: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال نوح عليه السلام مذكرا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر منها ولدا صالحا يدعو له. وكذلك قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث وهو معروف لديكم. وفي هذا الصدد قول الخليل إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وفي هذا الصدد كذلك قول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وفي هذا الصدد أيضا قول زكريا عليه السلام: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والنصوص في هذا كثيرة جدا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت عائشة من خديجة، فقال مثنيا على خديجة: إنها وإنها إني رزقت حبها وإني رزقت منها الولد عليه الصلاة والسلام. هذه بعض النصوص الواردة في التشجيع على الإكثار من النسل، خلاف الادعاء والباطلة الواردة لنا من دول الكفر التي مؤداها الحث على تحديد النسل. ورب العزة يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي الآية الأخرى: خشية إملاق، أي خشية فقر متوقع. قال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم، أي نحن الذين نرزقكم، لستم أنتم الرازقون، بل نحن رزقناكم وسنرزق أيضا ذرياتكم. وكم من شخص كان فقيرا فوسع الله عليه بعد أن رزق بالأبناء والبنات. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله جل ذكره: ولا تقربوا الفواحش، مع قوله جل ذكره: ولا تقربوا الزنا، حث على الابتعاد عن الفواحش تمام الابتعاد. وأبلغ في الزجر من إذا قيل: ولا تزنوا، فهو أبلغ. ولا تقربوا الزنا، فسدت بذلك كل الطرق المؤدية إلى الفواحش والتي منها الزنا، فكل سبيل يوصل إلى الزنا سد. فمصافحة المرأة منعت، خضوع المرأة بقولها للرجال منع، الخلوة بالمرأة الأجنبية منعت، سفر المرأة بدون محرم منع، كذلك الصور المحرمة منعت، كذلك في هذا الصدد التبرج منع، ضرب المرأة برجلها منع، إطلاق البصر إلى النساء منع، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم. فكل ما من شأنه أن يوصل إلى الفاحشة منع ومنعنا منه. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش. الفواحش كل ما فحش من الأقوال والأعمال، ومنه الزنا والعياذ بالله، وما ظهر منها قيل يدخل فيه زنا البغايا اللواتي كنا يعلن بالزنا، فكانت المرأة البغي تعلق راية على بابها يعرف بها أنها من البغايا. وما بطن يدخل فيه اتخاذ الأخدان، أي اتخاذ العشيقات أو اتخاذ العشاق. فالنسوة في هذا الباب منهن مسافحات، والمسافحة هي التي تزني مع من تيسر لها. ومتخذات الأقدان وهي التي تزني بشخص بعينه، فكل ذلك منع. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا من صيانة الأعراض، وحتى لا تختلط الأنساب، وهذا من محاسن ديننا، حفظ الدماء، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ الأديان، فكل هذا جلي في هذه الآيات المباركات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حفظ الدين، وبالوالدين إحسانا، وصل للأرحام وبر للوالدين، ولا تقتلوا أولادكم، صيانة للدماء وحفظ للدماء، وكذلك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حفظ للأعراض، فإن المرأة إذا كانت مسافحة أو كانت من البغايا لا يدرى على هذا الولد ولدك أم ليس بولدك، هؤلاء الأوروبيين الكفرة والأمريكان لا يكاد الشخص يدري على هذا الولد منه أو من رجل غيره، وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. قيل كلمة لكع لها معاني، تطلق أحيانا على الصغير وتطلق أحيانا على ابن المحرمات والعياذ بالله. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هنا مجمل ومن تفسير القرآن بالسنة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأضيف إلى ذلك كما سلف قتال الفئة الباغية، إذ الله قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ويدخل في ذلك قطاع الطرق كالوارد في حد الحرابة، إذ الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ويدخل فيه على قول لبعض المفسرين من فعل فعل قوم لوط عندما انصح الخبر، وإن كان في صحة الخبر بعض النزاع، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. الحديث قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمون عن الله مرادا، ولعلكم تعقلون ما ينفعكم وما يضركم. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، كان الأمر في أوله يمنع من الاقتراب من مال اليتيم، ثم بعد سمح في استثماره وتنميته. وكان من العلماء كالحسن البصري رحمه الله من يجعل جوابا له وشعارا له عند أي سؤال يعرض له في شأن الأيتام، يجعل قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح جوابا لسائليه عن أمور تتعلق بالأيتام. كان الأمر في أوله فيه إبعاد تماما عن أموال اليتامى، وكان الشخص يطبخ لنفسه طعاما ويطبخ لليتيم الذي في بيته طعاما، فربما طاقت نفس اليتيم إلى الطعام الذي في أيدي أبناء الرجل، وربما طاقت نفس أبناء الرجل إلى الطعام الذي في يد اليتيم. قال تعالى بعد لما شق الأمر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ذكره وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فالآية جامعة في هذا الصدد، وفيها جواب شاف عن كل سؤال يتأتى في هذا المقام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فهذا رعاية للأيتام، واليتيم من مات أبوه، أما من ماتت أمه فلا يطلق عليه يتيم، وليتم له حد يجب أن يعرفه الناس، حتى الذي كلف بكفالة يتيم يعرف إلى متى تنتهي تلك الكفالة، فاليتم ينتهي بالبلوغ وهو الاحتلام عند الرجال والحيض عند النساء، وهذا من المتفق عليه. من العلماء من يجعل أمورا أخرى شواهد لهذا البلوغ، منها الإنبات، إنبات شعر العانة، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم أن يكشف عن العانة من نبتت له عانة قتل وإلا ترك. ومن العلماء من أورد وجها آخر وأرى الاستدلال به ضعيفا وهو أن بلوغ 15 عاما ويستدل بأن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمسة وأنا ابن أربعة ابن أربعة عشر عاما أو 14 عاما يوم أحد فلم يجزني أي للقتال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما فأجازني فجعل البعض هذا حد للبلوغ وهذا ليس بصريح فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه لضعف في بدنه وأجازه لقوة في بدنه وإلا فمعاذ ومعوذ ابن عفراء أجيز في غزوة بدر. فالاستدلال للقول القائل بأن البلوغ 15 عاما ليس بقوي فيما أرى والله أعلم. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن أي بالطريقة التي أحسن الطرق التي أفضل الطرق التي أجمل الطرق. فإن كنت تثمر مالك في اتجاهات فانظر أحسن هذه الاتجاهات فثمر لليتيم أمواله فيها ثمر لليتيم أمواله في أحسن الأبواب وأفضل الأبواب وأجمل الأبواب. إلا بالتي أحسن أي إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق وأجمل الطرق وأفضل الطرق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. جاءت النصوص محذرة من الاقتراب من مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا تتوارد الآيات. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هكذا يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قائلا فأما اليتيم فلا تقهر ينهاه عن قهر اليتيم ينهاه عن قهر اليتيم. وربنا يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ويفرج بين إصبعيه. والكفالة على ضربين كفالة بالمال تعطي المال عن بعد وكفالة بالمال مع الرعاية والقيام على شؤون اليتامى. فهاتان صورتان من صور الكفالات وبلا شك أن الثانية أعظم من الأولى عن الكفالة بالمال والكفالة بالقيام على أمره وتدبير أمره. وهل يضرب اليتيم لتأديبه؟ الله يعلم المفسد من المصلح. فإن كان هذا سبيلك الذي أراك الله إياه لتأديبه كما تفعل مع أبنائك فافعل معه إصلاحا له وتأديبا والله يعلم المفسد من المصلح. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. هل إذا بلغ الأشد ساغ لنا أن نقترب من ماله بغير التي أحسن؟ كلا، بل إذا بلغ الأشد دفع إليه ماله وليدفع إليه ماله بمجرد بلوغه الأشد. أم أن هناك قيد آخر أضيف إلى بلوغ الأشد؟ هناك قيد آخر اعتبره فريق من العلماء وبعض العلماء غضوا الطرف عنه ألا وهو إيناس الرشد من اليتيم. إذا بلغ اليتيم الحلم هل أعطيه المال في الحال وفي التو أم أنظره إن كان رشيدا يعطى وإن كان سفيا لا يعطى يؤجل إعطاؤه إلى أن يرشد. فقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا آنستم منهم رشدا أي علمتم منهم رشدا اطمأننتم إلى رشاد عقولهم فدفعوا إليهم أموالهم. فالآية الكريمة ذكر فيها قيدان. القيد الأول ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وبلوغ النكاح. القيد الثاني فإن آنستم منهم رشدا. فليختبر اليتيم إذن كما قال تعالى وابتلوا اليتامى تعطيه على سبيل المثال 20 جنيها. انظر ماذا سيفعل بها في أزماننا. إن ذهب وأتى ب20 جنيه شيبسي إذن هو ليس برشيد الآن فيمهل إلى أن يرشد. لكن إن اشترى قلم بجنيه وشبسي بجنيه أو بجنيهين ودفتر بكذا وادخر مبلغا وجدت منه العقل والرشاد سلم إليه ماله. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الوفاء الإتمام، أتموا الكيل وأتموا الوزن إذا بعتم للناس كما قال الرسول زين وأرجح، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالحق والعدل. وهذا فيه رد على العلمانيين الكفرة الذين يقولون لا دخل للدين بشؤون الحياة، فربنا قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ماذا نقول لربنا؟ هل نقول له يا رب نقيم الصلاة فقط ولا دخل لك بالموازين والمكاييل كما قال قوم شعيب بن الكفار إذ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون بذلك السفيه الضال. فأصل العلمانية هي إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض، يؤمنون بأقيموا الصلاة صلوا ولا يؤمنون بقوله ولا تقربوا الزنا، ففي ديدنهم وفي بلادهم يعني بلاد الكفر في ديدنهم وفي بلادهم إذا رأوا أن يتزوج الرجل بالرجل جاز وأن تتزوج المرأة بالمرأة جاز، لا مانع عندهم من ذلك. أنت مسلم اقتصر على صلاتك وصيامك، أنت نصراني اقتصر على الكنيسة، ويمنعون أي تدخل للدين في شؤون الحياة. وهذا ضرب من ضروب الكفر والضلال. فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والذي حرم القمار وحرم الخمر وحرم عبادة الأصنام، الذي قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو الذي قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الذي أمر بالزكاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هو الذي قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هو الذي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى غير ذلك من الآيات. فكيف نقول لربنا إذا لقيناه نقول يا رب أمرتنا بالصلاة فصلينا وأمرتنا بالجهاد فقلنا لا دخل للدين بالجهاد، أمرتنا بالعدل نقول لا دخل للدين بالعدل، أمرتنا بإيفاء الكيل والميزان فلم نفي بالكيل والميزان، ماذا نقول لربنا وخالقنا حتى يأتي جاهل يقول لا دخل للدين بشؤون الحياة؟ إن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا، بين وفيما ينفعنا في ديننا نصوص الكتاب العزيز كما ترون ناطقة بذلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هل نقول لربنا يا رب سنقتل أولادنا من إملاق؟ بما نجيب ربنا؟ فبمثل هذا يجاب على هؤلاء أهل الظلم والبغي والطغيان الذين مكنوا من صحف وفضائيات يبثون فيها ضلالهم بكل وقاحة، وأصبح بعضهم لا يتوارى ولا يختفي وهو يقول لا دخل للدين بشؤون الحياة، وكذب وكبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كفرا وكذبا. فربنا قال جل ذكره عز من قائل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ألم يقل الله والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؟ ألم يقل الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون؟ ماذا نصنع أمام هذه النصوص؟ هل نترك كتاب ربنا سنة نبينا من أجل جاهل وغبي؟ الدابة خير منه، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولقد قال ربنا عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، ووصفهم بقوله الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الآيات. قال تعالى في كتابه الكريم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وفي ذلك نزلت سورة تسمت باسم المطففين تحذيرا لأهل التطفيف في الكيل والميزان، وأرسل نبي كريم عليه الصلاة والسلام شعيب ومن صلب دعوته مع دعوة التوحيد أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كذلك الآيات انتشرت في كتاب الله آمرة بالوفاء بالكيل والميزان. قال تعالى في كتابه الكريم وزنوا بالقسطاس المستقيم، قال جل ذكره وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وبعدها ورحمة بالعباد، فقد يأتي الشخص يزن أو يكيل ويتحرى الصدق ولكن يوسوس له الشيطان قائلا لعلك نقصت حبة لعلك نقصت درهما، فربنا يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا قيد حسن في رحمة من ربنا بنا، فإننا إذا اجتهدنا وأبلغنا جهدنا في الإيفاء بالكيل والميزان لا علينا بعد ذلك، لأن الله قال بعد ذلك لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا قدرتها وإلا طاقتها. فالحمد لله رب العالمين على هذا القرآن المحكم المنزل من حكيم حميد. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا، هذا أمر الله في كتابه المنزل، أمر بالعدل على القريب والبعيد على السواء. فما الذي ينقمه أعداء الله على كتاب الله وعلى الله؟ هل ربكم يأمر بظلم؟ هل ربكم يحيف؟ هل ربكم سبحانه يضل؟ هل ربكم ينسى؟ تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهذا من البدهيات أن الله لا يحيف ولا يظلم ولا يضل ولا ينسى، بل البشر هم الظالمون. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. الله ليس بظالم بل هم الظلمة. فهذا قوله تعالى ذكره وإذا قلتم فاعدلوا على القريب وعلى البعيد، بل على نفسك فضلا عن غيرك، على نفسك على أمك على أبيك، إذا قلت فاعدل ولو كان المقول في شأنه هو أنت أو كان المقول في شأنه أبوك أو كانت أمك كما قال تعالى في كتابه الكريم أو الوالدين والأقربين. قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولعله تقدمت الإشارة إلى أثر في سنده مقال يسير ولكن الشواهد تقوم له وتصحح معناه، أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اختارته اليهود للحكم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا، فذهب إليهم وقال يا معشر يهود والله يشهد الله أنكم أبغض خلق الله إلي، ولقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم من أن أقول بالحق الذي علمته. قالوا صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. ولعله تقدم على ما سمعكم أن الخليفة العادل البار عمر بن الخطاب عاد الحد على ابنه لما قصر عمرو بن العاص في إقامة الحد على ولده عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب فجلده وكان يجلد شربة الخمر ويحرق رؤوسهم وكان يجلدهم أمام الناس، فجلد ابن عمر في الفناء بعيدا عن أعين الناس ولم يحرق شعره، فاستدعاه عمر بن الخطاب من مصر إلى المدينة ومسافة تستغرق شهرا، يعاتبه: يا عمرو، لماذا تحرق رؤوس شربة الخمر وتترك رأس ولدي لا تحرقه؟ يا عمرو بن العاص، لماذا تجلد شربة الخمر أمام الناس وتترك ولدي لا تجلده أمام الناس؟ ثم أمر بإعادة الحد على ولده، فأي دين أعدل من هذا الدين الذي فيه يقول نبينا الأمين والذي علم عمر بن الخطاب العدل، يقول يا فاطمة، أو يقول اعملي لن أغني عنك من الله شيئا، ويقول لما استشفع القرشيون في المرأة المخزومية التي سرقت كي يترك قطر يدها، استشفعوا بأسامة بن زيد، قال عليه صلوات الله وسلامه: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعمم القول قائلا: إنما أهلك من كان قبلكم، يبين سبب أهلاك الأمم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فما الذي ينقمه علينا هؤلاء المتسمون بالديمقراطيين الذين هم أبعد الناس عن دين الله ومن أبعد الناس عن دين الله؟ أليس في هذا عدل بين الناس؟ وما هذا الذي يذكره بعض الجهلة بالإسلام وإن كانوا من المنتمين إليه، إذ يقولون إن العدالة مقدمة على الأديان والشريعة؟ الأديان والشريعة هي العدل كما لا يخفى. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ومن ثم تشهد على القريب والبعيد بالحق ولا تميل ولا تجور. ولقد سبق في بيان سند فيه ضعف يسير أيضا أن بلال بن رباح رضي الله عنه استشفع به أخوه قال تعالى: معي يا بلال عند آل فلان كي يزوجون ابنتهم، وأخوه كان رجل سوء، فذهب معه بلال فقال للقوم: أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالإسلام ثم من علي بالعتق، وهذا أخي جاء يستشفع بي عندكم كي تزوجوه، وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتموه. فيقولون له ولم يغير قوله شيئا من أمر الله: بل نزوجه من أجل بلال رضي الله تعالى عنه. فالحاصل أننا أمرنا في هذا الدين القيم بالعدل على القريب وعلى البعيد، فما الذي ينقم علينا أهل الكفر؟ ما الذي أغضبهم فيه ربهم جل وعلا ويدعوهم ليغفر لهم، يدعوهم ليغفر لهم، يدعوهم ليتوب عليهم، يدعوهم لما فيه خير لهم؟ ما الذي نقموه على الله؟ أيضرهم أن يقال تعالوا إلى حكم الله وإلى كتابه؟ أيضرهم أن يقال لا إله إلا الله؟ أيضرهم أن يقال الله أكبر؟ ما الذي يضرهم؟ ما الذي ظلمهم فيه ربهم حتى يقوموا هذا القيام لمحادثة الله ولمعاندة أوامره ولمعاندة رسله؟ قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. حتى مع الكفار نفي لهم بالعهود. قال تعالى ذكره: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وقال تعالى: إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. أي أخبرهم أن العهد الذي بينك وبينهم سينقض حتى تتساوى أنت وهم فلا تدخل في أعداد الغادرين، إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا كله تحذير من الغدر. ولما كان بين معاوية رضي الله عنه وبين بعض الروم عهود، واقتربت العهود على أن ينتهي أمدها، بدأ معاوية رضي الله عنه يحرك جيوشه صوب الروم، فناداه مناد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي سفيان، وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان. وذكره بالحديث عن رسول الله، فتراجع معاوية في الحال توقيرا لأمر الله، توقيرا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جعل في ديننا من علامات النفاق إذا عاهد غدر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. الحديث: فيا له من دين حسن لو أن القوم يفقهون، ولكن ضلت عقولهم عياذا بالله من ضلال العقول. قال تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه وصايا وصاكم الله بها، وهي من الوصايا المحكمة التي لم يتطرق إليها نسخ ولم يتطرق إليها تبديل. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتعتبرون. ثم تختم الوصايا: وأن هذا صراطي مستقيما، هذا طريق الموصل إلى جنتي ومرضاتي، وأن هذا صراطي مستقيما وهو طريق الإسلام الموصل إلى مرضات الله، طريق الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، والسير على كتابه الذي أنزل ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الرسول الذي لا ينطق عن الهوى. وأن هذا صراطي، أي وأن هذا الإسلام هو طريقي الذي يوصل إلى جناتي ويوصل إلى مرضاتي، الذي أمرتم فيه باتباع كتابي واتباع سنة رسولي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي فتنصرف بكم عن طريق الله، كما يفعل في هذا الزمان من يهودية ونصرانية وإلحاد وكفر، ومن مناهج عقائدية باطلة كافرة كالديمقراطية والعلمانية والليبرالية والمدنية وغير ذلك، فكلها ضروب من ضروب الضلال. فليس هناك طريق يوصل إلى جنات الله ويوصل إلى مرضات الله إلا الإسلام، استسلام لله. أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، فالإسلام صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأخبرونا بربكم، ما الذي ظلمكم فيه ربكم حتى تحاربوا شرعه، حتى تنحرفوا عن دينه الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ قولوها لهؤلاء المتمردين على شرعة الله، الذين يقولون بألسنتهم كذبا وزورا أن الإسلام فيه ظلم. كلا وحاشا، فربنا أرحم بنا من أمهاتنا، فهل نترك كتاب ربنا المنزل، المنزل من حكيم حميد، الذي لم يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، إلى زبالات الأذهان وزبالات الأفهام، أفهام البشر الذين تلعب بهم الأهواء وتعصف بهم الشهوات؟ هل نترك كتاب الله ونترقب دساتير يسنها بشر بهم جهل وغباء، يجهلون ويعلمون ويخطئون ويصيبون، ونترك كتاب رب العالمين؟ نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله الثبات حتى الممات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال في الخط المتوسط المستقيم: هذا سبيل الله مستقيم، وهذه الخطوط سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تحذرون عذاب الله وغضب الله وتجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية تتقون بها العذاب. سألوا الله أن يثبتكم على الإسلام. فتلك مقولات الأنبياء: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقولها الصديق يوسف تبعا لوصية أبيه، إذ أبوه يعقوب أوصى إخوته، أعني إخوة يوسف ومعهم يوسف: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وامتثل أولاده الأمر قائلين. لما سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والإيمان حتى نلقاه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب